هذا النص رحم الله. جينا ننشد كربلاء مضيعين هلا، جينا ننشد كربلاء مضيعين هلا، بيها زين بقى على ويسرينها. جينا ننشد كربلاء مضيعينها، بيها زين بقى على ويسرينها. يسروها ولعلها واحد فزع عشال حاد يبعونها بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع، ما تدلوني الشريعة وينها. بس اشوف والعتاب مني يزود، بس اشوف والعتاب مني يزود، واضرب فاضل على الاخوه يجود. حق عذره يقول ما قطوع الزنود، وحال ملك الموت بينا وبينها، وحال ملك الموت بينا وبينها. جينا ننشد كربلاء عليها نعاتب، جينا ننشد كربلاء عليها نعاتب، جينا ننشد كربلاء عليها نعاتب. تقول هاي رجال ويتدور الغليب، حرمة زينب بيش مطلوبة بذنب، بفوق جاتل حسين وين سايبينها. أرداني شدت كربلاء عن النزيل، أرداني شدت كربلاء عن النزيل. شلون ضاعني الحرم شال بلا دليل، إن كان قيلتي لي يعاونها العليل. بي المرض مشدوه وين وينها، أرداني شدت كربلاء عني النزيل. شلون ضاعني الحرم شال بلا دليل، إن كان قيلتي لي يعاونها العليل. بي المرض مشدوه ونوينها، أرداني شدت هم صديق بالشامعي. هلا أبوي. أرداني شدت هم صديق بالشامعي، وحطاوي بطشتي الذهب رأس الشهيد. ومن نشد زينب بدي ولا يزيد، ادجا عدل واجفة مخلينها. اجهم صدق بالشام عيد وحطاويب طشتي الذهب راسي الشهيد وما ينشد زينب بدي وانا يزيد يدجاه عدل واجفم خلينها جينا ننشد عالعليل من ولا جينا هلا ويل جينا ننشد عالعليل من ولا فوق معاطي المرض هالبلوى بتلا ليش ما غصت بها لها كربلة من قطع بالسيف راس حسينها جينا ننشد كربلة وزين العباد جينا ننشد كربلة وزين العباد الروس شالوها وبقت بس الاجساد جيران جسمك سيدي من المرض بعد ما حصل واحد حضي بتكفينها ما حصل واحد حضي بتكفينها جينا ننشد كربلة وزين العباد الروس شالوها وبقت بس الاجساد شلون جسمك سيدي من المرض بعد ما حصل واحد حضي بتكفينها جينا ننشد كربلة عن العيال جينا ننشد كربلة عن العيال شلون قيل بلا ولي هالضاع انشال خلا ولي سبعين من غير الاطفال ذبحا ويلي ولم سعجينها جينا ننشد كربلة وين دمع زاد جينا ننشد كربلة وين دمع زاد بيها مية قضت بحسين المراد كربلة عليها بشت سبعين شداد أدوية شيعتها شسبب ناسينها أرباني شدت كربلة عني النزيل شلون ضعني الحرم شال بلا دليل إن كان قلتي لي يعاونها العليل بالمرض مشدوه ونموينها أرداني شدت هم صديق بالشام عيد هلا أبوي أرداني شدت هم صديق بالشام عيد وحطا وبطشت الذهب راسي الشهيد ومن شاد زينب بدي ولا يزيد ادجاه عدل واجف مخلينها أرداني شدت هم صديق بالشام عيد وحطاوي طشت الذهب راسي الشهيد وما ينشد وما ينشد زينب بدي وانا يزيد يدجاه عدل واجتم خلينها جينا ننشد كربلاء وزين العباد العروس شالوها وبوقت بس الاجساد شلون جسمك سيدي من المرض بعد ما حصل واحد حضي بتكفينها جينا ننشد كربلاء عن العيال جينا نلحق جينا ننشد كربلاء عن العيال شلون قيل بلا ولي هالبع مشال خلوا السبعين من غير الاطفال ذبحا ويلي ولم سعجينها جينا ننشد كربلاء ويل دمع زاد جينا ننشد كربلاء ويل دمع زاد بيها ميا قضت بحسين المراد كربلاء كربلاء كربلاء عليها بكت سبعين شداد أدويا شيعتها شسبب ناسينها ويا شيعتها شسبب ناسينها على الغريب.